نقلت وكالة تاس والإذاعة السبوتنيك والصحيفة زابدورة والمجلة الإنترنتية ديمتشيتشي والموقع الإنترنتي باتريوتي موسكو في روسيا والتلفزيون تلسرو الفنزويلي ووكالة السينخوا الصينية ووكالتا كيوتو وزيزي في اليابان يومي الثاني والثالث من هذا الشهر إجابة الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن اليابان أطلقت القمر الصناعي بالغرض العسكري المسوب إلى جمهوريتنا.